السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله نواصل درس التفسير. إن شاء الله نبدأ اليوم بسورة الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ طيب، ده طبعا إيه؟ أسلوب استفهام. وهل هو استفهام حقيقي ولا غير حقيقي؟ غير حقيقي. الغرض منه إيه بقى؟ لم يأتي على الإنسان ولا إثبات؟ لا، الغرض منه إيه؟ التقرير، هو الإثبات. يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يعني ايه؟ لم يكن شيئا ذو شأن، لم يكن شيء، كان شيئا مهملا حقيرا. ودوت ايه؟ كان ايه؟ حين يكون الانسان ايه؟ ما زال نطفة مثلا في الرحم او في المني الاب او في بويضة الام، كل دوت ايه؟ لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، ماشي، نطفة أمشاج. يعني إيه؟ يعني النطفة ديت هي إيه؟ من الأمشاج. أمشاج يعني أخلاط، ماشي. يعني النطفة ديت بتكون إيه؟ خليط من ماء الرجل وماء الإيه؟ وماء المرأة، تمام. يحصل بقى ايه؟ التزاوج بين الايه؟ الحيوان المنوي والبويضه، اللي ايه؟ تبدا تنقسم لحد ما ايه؟ ما يتكون بقى يكمل خلق الانسان، ماشي. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه. خلاص، امشاج يعني ايه؟ اخلاط. امشاج يعني ايه؟ اخلاط، تمام. نبتليه، انا خلقنا الانسان نبتليه، تمام. طيب دلوقتي الإنسان وهو نطفة هيبتلى ولا دي حاجة هتحصل بعد كده؟ يبقى الإنسان إيه؟ مصيره إن هو يبتلى، تمام؟ يعني إيه؟ خلقنا الإنسان لأجل غاية يبتلى فيها، تمام؟ يعني خلقنا الإنسان مريدين أو مقدرين لابتلائه، تمام؟ هو طبعا ايه، انا بحاول اعبر عن المعنى بتاع الايه؟ النحو في وسط الكلام. يعني ايه مثلا؟ تعالوا احنا عايزين مثلا دلوقتي نعرف ايه نبتليه ديت، صح؟ نبتليه دي ايه؟ ها، نبتليه دي ايه؟ فعل مضارع، ماشي. نبتليه هي الصراحه جمله فعليه مش فعل مضارع بس، تمام. طيب الجمله الفعليه ديت ليها محل من الاعراب ولا ملهاش؟ ليها محل، اللي هو ايه؟ حال، تمام. يبقى خلقنا الانسان نبتليه، تمام. بس ايه مشكله في الحال هنا؟ ان هو مش بيبتلى، هو نطفه، صح؟ بيبتلى في المستقبل، ماشي. فاحنا عايزين نقول بقى، نعبر عن معنى ان هو يبتلى في المستقبل ديت. طبعا في النحو ليها تعبير بس عايزين نترجمها بقى احنا بمعنى نفهمه. فايه؟ نقول خلقنا الإنسان مريدين ابتلاءه، ماشي. زي ايه؟ ادخلوا الجنة خالدين. انتوا هتبقوا تخلدوا فيها لما تدخلوها، ولا لما تدخلوها هتكونوا بعد فيها خالدين؟ يعني انت هتخلد وانت بتدخلها دلوقتي في فعل الدخول، ولا الخلود ده حاجة هتحصل بعد كده؟ فدي بيسموها ايه؟ بيسموها في النحو بقى حال مقدرة، ماشي. يعني مثلا ايه؟ ما هو بص، لازم تفهم نحو عشان تعرف تفهم القرآن كويس، ماشي. فلا مفر يعني لما تقول ايه؟ جاء او ركبت الفرس مسرجا. انت وان انت بتركب الفرس كان عليه ايه؟ السرج بتاعه، صح؟ دي حاجة حصلت ايه؟ وانت بتركب الفرس، صح؟ طيب لما تقول ايه؟ رأيت رجلا معه صقر صائدا به غدا. صائدا دي تعرب ايه؟ حال. بس هل الحال دي هتحصل دلوقتي ولا تحصل بعد كده؟ بعد كده. في يسموها ايه؟ حال مقدرة. حال مقدرة. الحال دي حال يعني متزامنة مع الفعل. هي ليها اسم برضو بس مش فاكره ده. نبتليه حال مقدرة. تمام. خلقنا الإنسان مريدين ابتلاءه فجعلناه سميعا بصيرا. طيب جعلنا الإنسان إيه؟ سميعا بصيرا. يعني إيه؟ ذو سمع وذو بصر. تمام. طيب في بعض العلماء قال إيه؟ نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يعني إيه؟ جعلنا له السمع والبصر عشان إيه؟ يتعلم ويعرف طريق الهداية ويحصل بيه إيه؟ للبلاء. لما يعلم الحق مثلا، طريق الحق وطريق الباطل، فيبتلى بيهم إن هو يختبر هل إيه؟ يسير في طريق الحق أم إيه؟ أم يتنكب هذا الطريق، يعني لا يسير فيه. تمام؟ وقيل إيه؟ خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه. يعني إيه؟ يعني الإنسان خلق إيه؟ قلنا من النطفة اللي هي إيه؟ الأمشاج ديت. قلنا إن هي تبقى إيه؟ خليط من إيه؟ من ماء الرجل وماء الأنثى، صح؟ الخليط ده طبعاً إيه؟ كل جزء فيه اللي هو سواء الحيوان أو البويضة بيحمل إيه؟ صفات وراثية من كل إيه؟ من الرجل ومن المرأة. تمام؟ بيختلطوا مع بعض، فالجنين إيه؟ بيكتسب بقى إيه صفاته هو، اللي هي إيه؟ الصفات الخلقية والخلقية، يعني صفات جسمه، طوله ووزنه ومش عارف إيه وكذا، وإيه؟ وصفات أخلاقه وطباعه النفسية والخلقية وكده. يعني مثلا إيه؟ بيبقى من الصفات ديت أخلاقه، هو مثلا سريع الغضب ولا كريم ولا حليم ولا كذا ولا كذا. تمام؟ فكون هو بيجعل فيه بعض الصفات المكتسبة اللي هو بيرثها. يعني مثلا واحد هو كريم كده، سجية خلقة ربنا سبحانه وتعالى ان هو ايه؟ في الصفة الحلوة ديت. تمام؟ وبرضه مثلا في صفة سيئة تاني، ماشي؟ فبيحصل له البلاء بقى بالصفات اللي هو بيكتسبها ديت، ماشي؟ فبيبتلى ان هو الصفات الكويسه دي ان هو ايه؟ يستخدمها وكذا، والصفات اللي هي السيئه دي ان هو ايه؟ يجاهد نفسه ان هو ايه؟ يتخلص منها. تمام؟ فايه على القول ده يبقى ده معنى البلاء، ان هو يبتلى ان هو يجاهد نفسه في التخلص من الصفات الايه؟ السيئه ديت، وفي اكتساب الايه؟ الصفات الحميده ديت والعمل بيها وكده. تمام؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني إيه؟ بينا له السبيل. إحنا قلنا الهداية قبل كده ليها معنيين، صح؟ إيه هما؟ نفتكر الهداية ليها معنيين اللي هما إيه؟ الإرشاد والتوفيق. تمام؟ هنا المقصود هداية الإرشاد، يعني بين الله عز وجل للإنسان الطريق الإيه؟ الطريق السوي المستقيم الذي إيه؟ يسلكه لكي يهتدي إلى الله عز وجل. تمام؟ فكان من هؤلاء البشر بقى شاكرا وإيه؟ وكفورا. تمام؟ شاكرا استجاب لهداية الله عز وجل وعمل بطاعته في نعمه، وإيه؟ وكفورا جحد إيه؟ نعم الله عز وجل وجحد فضله عليه، وإيه؟ لم يسلك الطريق الذي إيه؟ جعله الله له. تمام؟ ونلاحظ ايه؟ اما شاكرا واما كفورا. ايه الفرق بين الكلمتين؟ في فرق؟ في واحده فيها صيغه مبالغه، اما شاكرا واما كفورا. وده طبعا واضح في الناس ان يعني الشاكرين منهم ايه؟ قليل، وايه؟ واكثرهم الكفور. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. يبقى إيه جزاء هؤلاء بقى اللي هم الكفار دول إيه؟ إنا أعتدنا لهم سلاسل وأغلالا وسعيرا، سلاسل في أرجلهم وأغلالا تغل بها أيديهم إلى أعناقهم، وسعيرا النار مشتدة في الاستعار والاشتعال. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يعني الإيه؟ الأخيار الطائعين الصالحين، يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. تنتبه برضو إلى المقابلة هنا، دول إيه في سعير وحر وجوع وعطش وكذا، ودول إيه يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، يعني كان ما يخلط بها ماشي هو الإيه الكافور، تمام. والكافور دوت إيه شيء طيب الرائحة، تمام، وسمي كافور إيه اشتقاقا من الإيه من الكفر. غريبة صح؟ هو معنى الكفر إيه أساسا؟ التغطية. فكأن ريحته الطيبة دي بتغطي على كل ريحة تانية ماشي، فهو إيه طيب الرائحة وريحته إيه بتطغى على أي رائحة أخرى. طيب كان مزاجها كافور، يعني كان ما يخلط بها الكافور، تمام. طيب هو يشربون من كأس، وكأس هنا مقصود بها الإيه؟ ها مقصود بها الخمر، مقصود بها الإيه؟ الخمر. طب الخمر يعني الكوب لما يكون فيه خمر يسمى إيه؟ كأس، تمام. يعني الكأس ما يبقاش كأس وهو فاضي، تمام. يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. طيب هم بيشربوا ايه من كأس، تمام. الكأس دي بقى مملوءة من عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، تمام. طيب يشرب بها عينا يشرب بها، هو العين بيشرب بها ولا بيشرب ايه منها؟ بيشرب منها. امال يعني ايه بقى يشرب بها؟ يشرب بها يشرب بها، ما بص اقول لك ما برضو النحو معلش، ما هو ده الايه القول السهل ان ايه يشرب بها يعني يشرب منها، بس تقول لنا بقى ايه البلاغه في استخدام الحرف دوت مكان الحرف ده، تمام. طيب او في ايه بقى التخريج التاني، يقول لك ايه ان الفعل يشرب ضمن معنى فعل تاني، الفعل دوت حرف الجر اللي يجي معاه اللي هو الايه الباء اللي هو بها، فايه بقى يبقى يشرب هنا متشرب لمعنى فعل ايه؟ عايزين فعل بيجي معاه ايه حرف الباء، ايه يسقي بي عينا يسقي بها، مش ماشيه صح؟ قالوا ايه عينا يروى بها، يعني ايه يروى بها عباد الله، تمام، يعني بيشربوا بايه بيرتووا، تمام، او يلتذ بها، يعني بيشربوا بيلتذ بها، تمام. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. طيب يفجرونها تفجيرا اسمه تضمين، يعني يضمن الفعل دوت معنى فعل تاني، تمام. فايه فيعد تعديته، يعني ايه ينصب اللي معاه يعني اللي هو في المحل بحرف الجر بتاع الفعل التاني، يعني يشرب ويرتوي، يعني ضمن الشرب معنى الايه الارتواء كمان او اللذة كمان، تمام. يفجرونها تفجيرا، يفجرونها تفجيرا يعني ايه يجرونها حيث ارادوا، يعني من مكان ما عايزينها تطلع تطلع، تمام. يفجرونها تفجيرا. طيب يوفون بالنذر، يوفون بالنذر هنا ايه الجملة دي واللي بعديها موقعها البلاغي ايه؟ انت دلوقتي سمعت ناس والناس دول لهم مكافأة كذا وكذا وكذا وكذا، بل متبادر على ذهنك ان انت تقول ايه اللي اوجب لهم، ما الذي اوجب لهم مثل هذا الجزاء؟ تمام، فايه الاجابة؟ يوفون بالنذر. ماشي. طيب لما بيكون الكلام في إجابة سؤال مقدر، احنا النهاردة آخر مرة وانا ايه يعني المفروض ان احنا ايه يعني بدأنا نفهم شوية بلاغة وشوية نحو وكده في الموضوع بفصل يعني. ماشي. طيب فيوفون بالنذر هنا قلنا الجملة ديت كأنها في إجابة سؤال مقدر اللي هو ايه، ما الذي أوجب لهم هذا الجزاء؟ تمام، فايه قيل يوفون بالنذر. تمام. طيب يوفون بالنذر يعني ايه؟ يوفون بما ألزموا به أنفسهم من الطاعة. تمام، من ليه بنقول من الطاعة؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. تمام، فالواحد لما ينذر يعني يوجب على نفسه ان هو يعمل عمل، لو كان طاعة يمضي فيه، لو كان مش طاعة يبقى ايه لا يمضي فيه ويكفر إيه عن يمين. تمام، يوفون بالنذر فيوفون بالطاعة التي أوجبوها على أنفسهم. تمام. طيب من باب أولى بقى أن هم بيعملوا إيه؟ الطاعة اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجبها عليهم. تمام، بيوفوا بالنذر يعني الطاعات التي ألزموا بها أنفسهم، ومن باب أولى أن هم إيه يوفون بالطاعة اللي إيه أوجبها عليهم الرب سبحانه وتعالى. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي يخافون يوما أو يوم القيامة الذي كان شره مستطيرا. طيب مستطيرا يعني إيه؟ منتشرا. هي مستطيرا جاية من إيه؟ من الطير. هو كأن الشرر أو الشر بيتطاير وبينتشر فيه. تمام، كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه، على حب إيه؟ على حب الطعام. ماشي. مسكينا ويتيما وأسيرا. ماشي. المسكين اللي هو إيه؟ ليس عنده ما يكفيه. ماشي. مش لازم معوش مال خالص، بس إيه ليس عنده ما يكفيه. تمام، غير الفقير. الفقير ممكن ما يبقاش عنده مال خالص، المسكين ممكن يبقى ايه يبقى عنده مال بس ايه ما بيكفهوش. تمام، فعشان كده برضو المسكين دوت من ايه من مصارف الزكاة. تمام، ايه واما السفينة فكانت ايه كانت مملوكة لمساكين. عرفنا من المملوكة دي من نحو برضو من معنى اللام. ماشي، ان اللام هنا تفيد الملكيه. اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. ماشي، فكانت كان عندهم سفينه، يملكون سفينه بس ايه ليس عندهم ما يكفيهم، عشان كده ايه مساكين. تمام، هي قصه وكل حاجه، بس العلماء ما بيسيبوش حاجه يعني، يقعدوا يطلعوا الفوائد والفكر وكده من كل حته. ماشي، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. اليتيم اللي هو مين؟ ايه مات ابوه قبل البلوغ. تمام، طيب يعني ايه لا يتم بعد البلوغ. ماشي، طيب في الحيوان بقى مين اليتيم؟ اللي ماتت امه. ماشي، يبقى في الحيوان اللي ماتت امه يبقى يتيم، لكن في الادميين اللي يموت ابوه يبقى يتيم. واسيره ايه؟ ويطعمون الطعام على حبه ايه الاسير، فيؤثرون على انفسهم حتى ايه حتى الاسير. تمام، طيب الاسير دوت يعني مسلم ولا مش مسلم؟ الاثنين. يبقى ايه مثلا لو كان في اسير في معركه أو يعني والمسلمين أثروه من المحاربين يعني من اللي بيحاربوهم إن إيه يطعموه. تمام، إن كان طبعا ده الأسير دوت خلاص ما بقاش ليه سبيل إن هو إيه يتحصل لا على أكل ولا على شرب، أنت خلاص قيدته ومنعته إن هو إيه يتصرف ويسعى إيه إن هو يطعم نفسه، فإيه فجعل الإطعام دوت إيه من العبادات. تمام، طيب ممكن يكون بقى من المسلمين الأسير دوت، ممكن إيه يعني مثلا الأسير هنا بقى ده يبقى المحبوس. تمام، يعني محبوس بحق، يعني مثلا عليه دين وما سددوش فبيحبس لحد ما إيه يؤدي الدين دوت. تمام، يبقى الأسير يا إما يبقى من الكفار يا إما يبقى من المسلمين. ماشي، لو كان من المسلمين يبقى يا إما محبوس بحق أو يا إما يكون إيه عبد، يا إما يكون إيه عبد. تقول إيه طب ما العبد مولاه متكفل بنفقته كده. أو لا، حصل يعني في أول الإسلام إن العبيد المسلمين دول كانوا بيعذبوا كده وكان إطعامهم دوت يعني ما لهمش حد يطعمهم. تمام، طيب أو يكون إيه بقى، نقولنا إن هو لو كان مسلم يكون إيه إما محبوس بحق أو يكون إيه أو يكون أسير. تمام، أو يكون إيه مسلم بس إيه أسر في قتال في قتال فتنة، يعني إيه طائفتين من المسلمين مثلا اقتتلوا ودوت ايه مش هتروح تأسره بقى ان انت تخليه تسترقه يعني، لا فايه اسير لحد ما ايه الصلح يحصل وكده والاسير دوت إيه يروح لأهله. تمام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله. ماشي، هما بيقولوا كده ولا مين اللي بيقول؟ يعني قالوا بيقولوا كده مش بلسان المقال، بلسان الحال. ماشي، يعني ايه انما نطعمكم لوجه، مش بيقولهم في وشوشهم كده يعني لا، حالهم اللي ايه بيقول كده بيطعموا لوجه الله، يعني ايه ما ينفقون نفقتهم ديت نفقة خالصة لوجه الله عز وجل، لا يشوبها ايه بقى رياء عند الناس ولا طلب ايه لشكر منهم. تمام، لا نريد منكم جزاء يعني مكافأة على ما ايه على ما نحسن به اليكم ولا ايه ولا شكور من احد. تمام، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. طيب اليوم العبوس اللي هو الايه اليوم الشديد، العبوس اللي هو الايه الشديد. تمام، أو اليوم اللي هو إيه بيكثر فيه العبوس، بيكثر فيه العبوس. تمام، طبعا العبوس كناية عن شدة الموقف وكده. تمام، فكأن اليوم من كثرة العبوس فيه سمي اليوم ذات نفسه إيه عبوس. تمام، قلناها فين دي قبل كده؟ لا، في ال ان هو ايه ان الشيء يعني من قلناها في سورة الايه الغاشية، قلنا فهو في عيشة راضية، والحقيقة ان هي عيشة ايه مرضية، يعني هو من كتر ما هو يعني ما رضي عنها اصحابها سميت ان هي ايه مرضية. تمام، سميت يعني راضية. قلناها برضو في سورة ايه النازعات، ماشي بشوفوها بقى ممكن تيجي في الامتحان. تمام، طيب انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قمطريرا يعني ايه طويلا. ماشي، قمطريرا يعني ايه طويلا. تمام، طيب فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، وإيه هم كانوا بيخافوا إيه يوما كان شره مستطيرا، تم شره يعني منتشر ومتطاير، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. يعني إيه بهجة في وجوههم وسرور في قلوبهم، تمام. فجمع لهم إيه الـ يعني النعمة الحسية والمعنوية، لقاهم نظرة وسرورا، يعني إيه بهجة في قلوبه في وجوههم وإيه وسرورا في قلوبهم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وجزاهم بما صبروا. شوف هنا الجزاء معلق على إيه؟ على الصبر، صح؟ طيب يبقى عشان يصبر بس ينال كل الثواب دوت؟ نعم. بس يعني هل الصبر لوحده يستحق هذا الجزاء؟ فاكرين قلنا الصبر ايه، الصبر كم نوع؟ قلنا ثلاثة، قلنا ايه الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي وعن الشهوات، الصبر ايه على المصائب والاقدار والبلايا، صح؟ فكأن الدين جمع الصبر، جمع الدين كله، صح؟ فعشان كده قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، ما اعطي احد عطاء او سعة من الصبر، ليه؟ لان يصبر على الدين كله. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. طيب هم صبروا يعني من ضمن ما صبروا، صبروا عن الشهوات اللي منها ايه لبس الحرير، ده شيء محرم في الدنيا، صح؟ جزوا به في الآخرة، تمام. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك، يعني جالسين فيها، متكئين لها كذا معنى، إما جالسين أو مضطجعين أو مرتفقين. مرتفقين يعني إيه؟ جاية من إيه؟ من المرفق، تمام، يعني كأنهم إيه سندين على الإيه، على المرافق، تمام. أو نائمين، جالسين أو نائمين أو مضطجعين أو مرتفقين، متكئين فيها على الأرائك، تمام. طيب قلنا الأرائك قبل كده يعني إيه؟ لا ما قلناش كده، قلنا إيه؟ طيب هو في التفسير بيقولوا إيه؟ السرر في الحجال. إيه الشرح بقى؟ السرر، السرر في الحجال، ماشي؟ يعني السرير معروف، صح؟ تمام؟ ويبقى عليه ايه؟ قبة كده زي الناموسية، تمام؟ هي دي الأرائك، تمام؟ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، تمام؟ لا يرون فيها شمسا، يعني ايه؟ لا يجدون فيها شمسا، يعني مش في شمس وهم مش شايفينها، لا، لا يجدون فيها شمسا ولا زمهريرا. زمهريرا يعني ايه؟ ولا باردا، تمام. وقيل ايه الزمهرير برضو من معاني من اسماء القمر، ايه القمر بقى، لا يرون فيها شمسا ولا ايه ولا قمرا، تمام. مترابط طبعا، القمر بقى في الليل اللي هو بقى برد، ابرد من ايه من النهار. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعني كأن إيه ما فيهاش شمس ولا قمر، كأن يعني الإضاءة فيها إيه يعني مناسبة وكده، ومش محتاجة إيه شمس ولا قمر إيه يضيئوها، تمام. وكأن برضو إيه هواها معتدل، مش محتاج إيه شمس تدفئه أو قمر إيه يعني أو ليل إن هو يخفض من الحرارة شوية، تمام، بقى معتدلة الهواء. ودانية عليهم ظلالها. طيب ودانية عليهم ظلالها يعني ايه؟ الظلال قريبة ايه؟ قريبة ايه؟ ايوه قول لي الحرف اللي انت قلته دلوقتي، قريبة ايه منهم. طب الآية فيها ايه؟ دانية عليهم، ليه بقى؟ ودانية عليهم، المفروض دانية منهم، صح؟ طيب ليه قلنا عليهم؟ فيها تضمين برضو، يعني ضمن بقى معنى كلمة دانية معنى تاني. ايه هو؟ سهلة دي. يعني ايه دانية وايه ومظللة عليه، ماشي، تعلوهم ايه ومظللة عليه ودانية عليهم ظلالها. حد مستغرب حاجة في السياق دوت؟ دانية عليهم ايه؟ هو ما فيش شمس وفي ظلال، غريبة صح؟ طب ازاي يحصل الكلام ده؟ طب هو طبعا ايه يعني ظلال مع ان ما فيش شمس؟ ان هم كانوا بيحبوا الظلال، العرب تحب الظل، هم طبعا ايه صحراء وشمس وكده، فيحبوا الظل، لما ايه يلاقوا ظل يحبوا الظل، فيجعل لهم برضو ايه في ايه في الجنة ظل. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ماشي، وذللت قطوفها تذليلا، يعني طبعا مكان ما هم عايزين ومثلا ايه يعني متكئين نايمين جالسين، الظلال هي اللي ايه القطوف هي اللي ايه اللي تقرب منهم، تمام. وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة، ماشي، ويطاف عليهم بآنية من فضة. يطاف ديت حد يعني في معنى كده فيها ايه؟ حد هيطوف عليهم، يبقى هم مخدومين عندهم خدم وايه بيخدموهم، تمام. يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، بآنية من فضة تمام، وأكواب يعني عندهم آنية وأكواب ايه من فضة، يعني ايه الآنية حاجة والأكواب حاجة صح، إناء الطعام والأكواب بتاعت الشراب صح، آنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة، قوارير يعني ايه زجاج، يعني ايه بتشف ايه من الداخل والخارج، يعني بتشوف اللي جواها. طب الفضة كده وهي قوارير من فضة تيجي ازاي بقى دي؟ حاجة مش موجودة في الدنيا دي، حاجة ايه ما يعني صعب، يعني ازاي تبقى فضة وازاي ايه تبقى شفافة كده، فدي حاجة ايه برضو ايه ما يعني لا عهد للناس بيها. وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا، يعني ايه قدروها تقديرا؟ يعني ايه جعلت على ايه؟ على قدر ايه؟ احتياجهم. كلمة احتياجهم دي مش دقيقة، ليه؟ انهم هنا مش بيشربوا عشان عطشانين، هو بيشربوا عشان ايه يتمتعوا بس، هو مش عطشانين عشان يشربوا، فايه جعلت على قدر ايه شهوتهم وايه وارادتهم، تمام، بايه قدروها تقديرا، تمام. طيب قدروها هنا ده ايه جملة فعلية صح؟ فين الفاعل؟ والجماعة قدروها، يعود على مين بقى؟ قدروها تقديرا، واو الجماعة هنا تعود على مين؟ مين الفاعل؟ هم قولين، ايوه اللي هيطوف، الخدم قدروها لهم على ايه؟ على حسب ايه رغبتهم او كده، تمام؟ او هم اللي قدروها تجي لهم زي ما ايه يشتهونها في انفسهم، زي ما يشتهوا ايه تجي لهم ايه على القدر دوت. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، يعني ويسقون فيها خمرا. عرفت بقى ليه بنقول على كأسا خمرا؟ عشان الكأس لا تسمى كأسا إلا وهي فيها إيه؟ هي فيها خمر، تمام؟ ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيل، يعني كان ما يخلط به يخلط بها الإيه؟ الزنجبيل، تمام؟ طبعا حد يقول لك طب أنا ما بحبش الزنجبيل ده حرقه وطعمه مش عارف إيه وكذا وكذا وكذا، طبعا إيه ما في في الآخرة ما في الدنيا إلا الأشياء إلا الأسماء، تمام، فإيه ما تقلقش يعني. كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلة. يعني الخمر ديت من عين تسمى ايه؟ سلسبيلة، اسمها سلسبيلة، سميت سلسبيلة لإيه؟ لسلاستها في الحلق، اللي كان قلقان بقى من الجنزبيل اهي، يعني جنزبيل ومش بي ايه، مش بيغص في الحلق ومش بي ايه بيحرق في الحلق. تمام. طيب، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلة، يعني ما تمزج يمزج بها الايه؟ الزنجبيل. تمام. طيب، فايه الابرار دول بيشربوا الخمر ممزوجة. تمام. في غيرهم بقى بيشربها صافية. قلنا الكلام ده في سورة المطففين برضو، ها فاكرين؟ قلنا ايه ساعة ومزاجها من تسنيم، قلنا الايه الابرار بيشربوها من ايه؟ ممزوجة، لكنها ايه في غيرهم بيشربها صافية. تمام. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون. احنا عمالين بقى نفصل في انواع النعيم شويه، نقول القاعدين فين والاستمارة عامله ازاي والخدم عاملين ازاي والاكل عامل ازاي والشرب عامل ازاي، وخلي الخدم بقى. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. تمام. مخلدون يعني ايه؟ يفضلوا على الحاله ديت، يعني ايه؟ لا يهرمون، ماشي، يعني يفضلوا ايه ولدان كده، يعني ايه؟ قيل ان هم ايه خلق مخصوص بالجنه زي الحور العين كده. ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. انت تشوف الخدم دول بقى ايه منتشرين عمالين ايه بيخدموا المنعمين من اهل الجنه، رايح هنا وهنا وهنا وهنا كده، ايه اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. طيب اللؤلؤ بقى منثورا احسن ولا منظوما؟ مع عكس منثور ان هو ايه فك من نظمه، يعني مش زي تخيل خيط كده فيه حبات اللؤلؤ منظوم، احسن ولا اللؤلؤ يبقى منثور؟ طبعا شكله هو منثور وفي يعني في المكان كده طبعا ايه يعني احلى كتير. واذا رايت ثم، يعني واذا رايت هناك. تمام. هنا ثم اسم مكان للمكان البعيد. تمام. اسم مكان للمكان البعيد. وإذا رأيت ثم، طبعا إيه غالبا هنا البعد، بعد إيه يعني بعد المنزلة، يعني إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. طيب، وإذا رأيت، رأى دوت فعل لازم ولا متعدي؟ طب هنا وإذا رأيت ثم، ثم طبعا إيه مش المفعول به، اسم مكان صح؟ يبقى فين المفعول به؟ ولا تقول محذوف، ماشي. طب ايه معنى ان المفعول به بتاع رأيت محذوف؟ يعني مش المقصود ان انت تشوف شيء بعينه، مجرد ان انت تشوف هناك، يعني مجرد ان يحصل لك رؤية هناك تشوف ايه نعيما وملكا كبيرا. تمام. طيب، وفي الحديث ان ايه اقل لأهل الجنة نعيما اللي هو ايه لو أخذ ناس خروجا منها، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه لك الدنيا وإيه وعشرة أضعاف، يعني كأن واحد ليه زي الدنيا كده، الدنيا مش الكرة الأرضية، ماشي، يعني الدنيا شوف الدنيا كل ما كل النجوم واللي أنت بتشوفه في السماء والحاجات دي كلها، كل دي في السماء الدنيا. تمام. له بقى إيه مثل الدنيا وعشرة أضعاف، يعني 11 إيه 11 مرة قد الدنيا دي. لا، إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح. فاكر سورة الملك قلنا إيه النجوم دي في كلها في السماء الدنيا، ماشي. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم لبسهم بقى عليهم ثياب سندس خضر واستبرق. ماشي، ثياب سندس خضر واستبرق، اللي هو ايه؟ الاستبرق منه ما فيه بريق ولمعان، وهو مما يلي الظاهر، ماشي، كما هو المعهود في اللباس. ماشي، ومنه سندس وهو رفيع، رفيع الحرير، تمام. والاستبرق منه ما فيه بريق ولمعان، وهو مما يلي الظاهر. ماشي، يبقى السندس اللي هو الايه؟ الرقيق، رقيق الحرير، تمام، اللي هو بيبقى ايه من جوه. الاستبرق اللي هو بيبقى ايه؟ الغليظ، اللي هو بيبقى ايه من بره، تمام. وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وحلوا أساور من فضة، في غيرهم كان ايه بيحل ايه؟ أساور من ذهب ولؤلؤة. ماشي، دول بيحلوا ايه؟ أساور من فضة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، شوف بقى ايه؟ سقاهم ربهم، لما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ايه؟ اللي يختص بان هو ايه؟ يسقيهم، تمام؟ مش وكان ايه؟ مش وسقاهم الله، سقاهم ربهم، تمام؟ في طبعا ايه؟ معاني في ربهم يعني. شرابا طهورا، تمام؟ يبقى اللي كان ايه؟ احنا عمالين نقول ايه؟ خمره خمره، صح؟ الناس ايه يعني؟ يعني طبعا الخمره حلال في الايه؟ في الجنة، وطبعا مختلفة عن خصائص ايه؟ خمر الدنيا، لا يصدعون عنها ولا ايه؟ ولا ينزفون، تمام؟ وايه؟ وهي في الآخرة بقى ايه؟ شرابا ايه؟ طهورا، صح؟ يبقى هنا إيه؟ كأن ايه؟ في تعريض بايه؟ لما خمر الآخرة شرابا طهورا، يبقى خمر الدنيا ايه؟ نجس. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يبقى إيه؟ إن هذا الجزاء اختصصتم به وكان لكم وكان سعيكم مشكورا، يعني كان إيه؟ ما عملتموه من إيه؟ من طاعات وعبادات وكده إيه؟ مشكورا، يعني إيه؟ ليس مضيعا، يعني ليس مهدرا ولا مضيعا، تمام؟ ومشكورا هنا مين اللي هيشكره؟ ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى. تخيل بقى واحد من اهل الدنيا مثلا لما ايه بيعمل مثلا حاجه كويسه لحد ولا لشركه ولا مش عارف بيعملوا شهاده ايه؟ شكر، بيعمل فيها ايه؟ بلوزه وبيعلقها. تخيل بقى سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هو اللي بيشكر ايه؟ سعي هؤلاء، تمام. انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا، يعني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى ايه اختص بهذا التنزيل، انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا. ماشي، نزلنا عليك القران تنزيلا، يعني ايه؟ انزلناه ايه؟ مفرقا بحسب الايه؟ الوقائع والاحوال. ليه؟ عشان يحصل ايه؟ الفهم ليه والحفظ ليه والايه والتدارس ليه وكده، تمام. انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا، يعني ايه؟ اختصصناك بايه؟ بهذا التنزيل، فاصبر لحكم ربك، اصبر بقى ايه؟ على تبليغه واداؤه، وايه؟ اصبر على ما تجد من الاذيه فيه، فان هذا حكم ربك، فان هذا حكم ربك. هو سبحانه وتعالى الايه اللي حكم، انت ايه هتلاقي منهم العناد والمكابره والصد عن سبيلك وهكذا. ماشي، فاصبر لحكم ربك، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، تمام. قالوا آثما أو كفورا، يعني إيه؟ عاصيا أو فاجرا، يعني بس المعنى إيه واضح يعني. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، تمام. يعني إيه بقى؟ استعن على أن على مثل هذا الصبر بإيه؟ أن تذكر اسم ربك. ماشي، اذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. بكرة اللي هي ايه؟ اول النهار، او الأصيل اللي هو ايه؟ منتصف النهار. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ماشي، كل المقصود بالايه؟ بالايتين دول موعد الصلاة، بكرة اللي هي إيه صلاة الفجر، وأصيلة اللي هي الإيه وقت الأصيل يشمل إيه الظهر والعصر، ومن الليل هو إيه المغرب والعشاء، وسبحه ليلا طويلا يعني قم له وصلي له ليلا. تمام. وإيه والصلاة طبعا إيه من أكثر ما يستعان به على إيه، قلنا في سورة الإيه في سورة المزمل. تمام. إن إيه الصلاة إيه تعلق القلب بالله عز وجل، فالواحد إيه يقدر يتخذها زاد للصبر على إيه مشق الدعوة وكده. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. الجملة دي تعليلية لإيه؟ إن هم ليه بيصدوا عنك وينفروا منك؟ إنهم إيه يستعجلون لإيه المسرات والملذات في الدنيا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، يعني إيه وشددنا خلقهم، ماشي، وشددنا أسرهم وشددنا إيه بنيانهم وعظامهم ومفاصلهم وأوتارهم وكده. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، يعني إذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا في الدنيا أو إيه أو في الآخرة. يعني في الدنيا إذا شئنا أهلكناهم وأنشأنا قوما آخرين، أو إذا شئنا في الآخرة يعني إيه في البعث بدلناهم، وإيه وإذا شئنا في الآخرة يعني إيه أعدنا إيه أعدنا خلقهم الرجعة، يعني إيه أعدنا إيه بنيانهم مرة أخرى. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، إن هذه السورة تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، يعني إيه سلك السبيل إيه إلى ربه سبحانه وتعالى. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني إيه وما تشاءون إلا أن يشاء الله مشيئتكم، يعني إيه لا تهتدون أو لا يحصل منكم إيه الهداية واتباع السبيل إلا إيه إلا أن يشاء الله. تمام. فإيه فقطع الله عز وجل بذلك النفع من المخلوقين، لن تهتدي ولن يصلح حالك ولن تنتفع إلا إيه إلا أن يشاء الله عز وجل، إيه فتعلق به وحده، ماشي. قلنا إيه في سورة المزمل فاتخذه وكيلا، يعني إيه يعني اجعل أمورك موكولة إليه سبحانه وتعالى وحده. تمام. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يعني إيه عليم بمن يستحق الهداية فيوفقه لها، ماشي، حكيم في إيه في أفعاله وفي تصرفاته وكذا. تمام. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. تمام. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن يهديه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سورة المرسلات. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا. تمام. طيب دي ايه كل دوت اسلوب ايه قسم. تمام. طيب كل الاربع ايات دول اختلف ايه المراد بيهم، ايه معناهم. تمام. يا اما الرياح يا اما الايه الملائكه. تمام. اما الرياح يا اما الايه الملائكه. طيب المعنى بقى ايه؟ والمرسلات عرفة لو هي ايه الرياح يبقى ايه والمرسلات عرفة. عرفا يعني ايه بقى؟ يعني ايه والمرسلات ارسالا متتابعا، ارسالا متتابعا مثل ايه مثل عرف الفرس. عرف الفرس انت عارف ايه شعر عرف الفرس ده بيعمل ازاي؟ شعر كده كتير كتير كتير ايه ورا بعضه كده على ايه على عنقه كده، فكأن ايه رياح مرسلة ارسالا متتابعا زي ايه مثل عرف الفرس. والمرسلات عرفة فالعاصفات عصفة الايه تهب هبوبا شديدا ايه وتعصف ايه وتعصف ايه بصوت، يعني بيبقى يكون ليها صوت في ايه في هذا الهبوب ماشي. والناشرات نشرة، والناشرات نشرة يعني ايه المفرق، بتفرق السحاب ماشي، تفرق السحاب تمام. فالفارقات فرق برضو ايه معنى قريب من ايه، من ان هي تفرق السحاب يعني وتنشره، فيحصل ايه لما السحاب ينتشر الرياح تحركه وكده ايه يحصل ايه به ايه نزول المطر تمام. شو هو الذي يرسل الرياح ايه بشرا بين يدي رحمته، يعني ايه مبشرة لايه لنزول ايه الامطار دي تمام، اللي بيحصل بها الرحمة تمام. طيب لو بقى على الملائكة والمرسلات عرفا، يعني ايه الملائكة مرسلة عرفا، يعني ايه عرفا يعني مرسلة بالمعروف ماشي، المعروف في امر في الشرع ايه بالخير يعني والحق وكده تمام. يبقى ايه ارسلت بالمعروف لكي ايه تبذل ايه المعروف للخلق تمام. والمرسلات عرفة فالعاصفات عصفة، يعني ايه الشديدة الخلق اللي هي لا يعني لما تؤمر بامر كأنها بتعصف يعني بيه، يعني تسارع في تنفيذه كأنها ايه يعني تعصف ايه بسرعة لتنفيذ ايه امر الله عز وجل. والناشرات نشرة يعني ايه اللي بتنتشر في السماء ايه لتنفذ ايه امر الله عز وجل. فالفارقات فرقة يعني ايه يحصل بقى ايه بما تبلغه من الوحي ان تفرق ايه بين الايه الحق والباطل تمام. فالملقيات ذكرى يعني ايه فالملقيات وحيا عذرا او نذرا، ايه الوحي دوت فيه اعذار من الخالق عز وجل ان هو ايه ابلغ او يعني من الرسل اللي بلغت عن الخالق عز وجل ان هي ايه اعذرت الى الناس تمام، ان هي ابلغتهم ايه ما يحصل به ايه الاعذار وانذرتهم ان هم لو ما اتبعوش الوحي ايه يحصل لهم بقى يحصل لهم العذاب. فالفارقات فرقة يعني ايه الملائكة بترسل بايه بالوحي صح، الوحي دوت يحصل بايه الفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام تمام والطاعة وغير الطاعة، وتفرق ايه بين ايه بين الحاجات ديت تمام. فكلنا ما قلنا انه لقول فصل يعني يفصل بين الحق والباطل، والملائكة ايه بترسل بالوحي اللي بيحصل بيه الفرقان بين الحق والباطل تمام. فالملقيات الذكر يعني ايه بتلقي الذكر والوحي على الايه على الانبياء تمام، عذرا او نذرا تمام. احنا ايه قلنا كل دوت ايه اسلوب قسم تمام، فين المقسم عليه؟ انما توعدون لواقع ماشي. قلنا ايه إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما ماشي. فده إيه وعد صح. فالسورة اللي بعديها بقى إيه تقسم على إيه حصول هذا الإيه الوعد، إنما توعدون لواقع. يعني توعدون بقى إيه في أهوال القيامة وأحوال القيامة وما يحصل فيها من إثابة الطائع ومعاقبة المسيء، إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست، يعني إذا النجوم ذهب ضوءها، وإذا السماء فرجت ماشي تشققت، وإذا الجبال نسفت يعني إيه لم يعد لها إيه أثر دكت ولم يعد لها أثر، وإذا الرسل أقتت يعني إيه أقتت يعني وقتت يعني يعني جعل لها إيه ميقات ووقت، إذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل. طيب يوم الفصل بيحصل بقى بإيه الحكم والفصل بين ايه بين الخلائق وبين ايه يعني يحاكم بقى يحاكم كله ايه كل امرئ بما كسب. تمام. امتى كل دوت ايه اذا بقى اذا انهارت الدنيا، اذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نسفت. تمام. كل دوت يحصل ايه في يوم الفصل. وما ادراك ما يوم الفصل، يعني اي شيء ادراك ما يوم الفصل، يعني ايه تهويل وتعظيم لامر يوم الفصل. شوف لي يوم الفصل ايه بين الخلائق دي كلها ومحاسبه كل الخلائق دي كلها من اول ما يعني حتى مش الخلائق لوحدها، الخلائق والبهائم. قلنا في سوره النبأ حتى ايه ربنا سبحانه يقتص ايه للبهائم من بعضها. فكاني شوف لي يوم الفصل ده بقى ايه يعني طوله وهوله وشدته قد ايه. وما ادراك ما يوم الفصل، يعني حتى يعني لو عرفت وصفه فلن ايه فلن تعرف كنهه، يعني حتى لو يعني وصف ليك ايه اللي هيحصل فيه فانت ايه لم ترى فكانك ايه لم تدري به. ماشي. بيقولوا ليس الخبر كالمعاينه، يعني لما تسمع عن شيء مش زي ما تراه، فكاني حتى يوم الفصل ويوم القيامه وصفه الله عز وجل لنا، لكن لما يعني كان من هوله وشدته ان الانسان بعد كل الوصف دوت كانه لا يدري عنه شيئا، يعني من عظم امره وهوله يقول ايه وما ادراك ما يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذبين، يعني ايه هلاك ودمار وعذاب للمكذبين. إيه ويل يومئذ للمكذبين، يعني ايه الذين ايه يكذبون بحصول هذا اليوم ووقوعه كما إيه وعد الله عز وجل. ألم نهلك الأولين، ألم نبد الأولين عن آخرهم ونستأصلهم. دوت إيه ألم ده أسلوب إيه استفهام طبعا، إيه ربنا سبحانه وتعالى عارف ولا مش عارف، بقى إيه بقى السؤال هنا مش غرضه الإيه الحد يجاوب، لا هو المعنى إيه ألم نهلك الأولين، يعني قد أهلكنا الأولين ثم نتبعهم الآخرين، يعني إيه تحقق موعودنا بإهلاك الأولين ويحصل موعودنا بإهلاك الآخرين الذين إيه يسيرون على إيه طريقة هؤلاء المكذبين. ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين، يبقى إيه الطغاة العصاة المجاوزين للحد كذلك إيه يفعل الله عز وجل بهم، يعذبهم في الدنيا ويتبعهم العذاب في الآخرة. ويل يومئذ للمكذبين، المكذبين من الآخرين الذين لم يتعظوا بما حصل لمن قبلهم. ماشي. وعلموا كيف كذب هؤلاء الرسل. ماشي. فإيه وساروا على نهجهم وساروا على طريقتهم، فويل لهم. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين، يعني قد علمتم مبدأ خلقكم. تمام. أن الله عز وجل هو الذي أنشأكم من مثل هذا الماء الحقير، يعني فتخيل إيه الماء الحقير دوت، الماء المهين، يعني يقدر الله عز وجل أن يحصل به إنسان وبنيان كامل معجز، فجعلناه في قرار مكين. فيذكر الله عز وجل إيه بعض المراحل بقى إيه في خلق الإنسان عز وجل من هذا الماء. إحنا لسه قايلين في سورة الإنسان إيه إن هو بيحصل من اجتماع نطفتين إيه من الرجل والمرأة، فتكونان في قرار مكين، يعني إيه في إيه يعني في محل حريز حصين اللي هو الإيه الرحم، تجتمع فيه الإيه هاتان النطفتان وتكونان في حرز حريز. تمام. الطب طبعا إيه في موضوع إن الرحم إزاي الرحم مكان حريز ومكان حصين وكده، إيه يعني, يعني كلام أقرب للإيه لل يعني للمعجزات فعلا يعني. هو كون إن الرحم يعني بيبقى في منتصف الجسم, وإن الرحم بيبقى إيه خصوصا في أول الحمل عند إيه بداية تكون إيه الجنين, فبيكون إيه الرحم في إيه في منتصف الجسم وإيه محاط بقى إيه محاط بالعظام إيه من جميع النواحي عشان إيه ما يحصل صدمة أو كده الرحم إيه يبقى في أمان, وإن هو إيه محفوظ عن إيه سائر أجزاء الجسم عشان إيه ما يتأثرش بيها, هي مثلا فيها إيه وظائف الجسم بقى الحيوية من الإيه الإخراج وكذا, فإيه الرحم برضو محصن عنها. وبقى والتغيرات الكيميائية بقى اللي بتحصل في الجسم عشان الرحم دوت يستقر, يعني مش قرار مكاني بس, لا قرار إيه يعني, يعني الجسم بقى فيه هرمونات وكده بتتغير وبتتبدل يعني من يعني من حاجة لحاجة في ساعة الحمل, فبيحصل بدوت إيه استقرار وحفاظ إيه على النطفة ديت في الرحم في الجسم. ماشي, فجعلناه في قرار مكين. وبعدين يعني إزاي بقى الجسم الرحم دوت يعني إيه بيتغير طبيعته مع حصول مع يعني مع استمرار مدة الحمل, هو بيكون ايه يعني في الاول حاجة صغيرة جدا يعني بيقول ايه 2.5 سنتي مكعب, يعني ايه تخيل كده ايه مربع كده سنتي في سنتي ماشي وطوله 2.5 سنتي تمام, شيء صغير جدا بيتمدد بعد كده الرحم دوت عشان لما الجنين يكبر بيجي قبل الولادة بيبقى قد ايه بيبقى 5000 سنتي. هنشوف الرحم ده بيتمدد قد بيبقى 2.5 سنتي بيبقى 5000 سنتي يعني 5 لتر, عارف الصفيحة اللي هي تبقى 20 لتر يعني جيركن كده او حاجة 5 لتر تمام. فالرحم ده كل ده بيتمدد والايه عشان يحافظ على الجنين. وبعدين بقى ساعة خروج الجنين دي برضو ايه يعني معجزة, ساعة خروج الجنين ازاي عشان يخرج من المكان الضيق دوت يعني ما يتأذاش بالعظام ولا بأي حاجة, فيعني كل مراحل الخلق دي يعني ايه معجزة يعني. فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم, برضو ايه القدر بتاع وجود الجنين دوت في الرحم اللي هو ايه حوالي 9 شهور دول صح, او يعني حوالي 270-280 يوم. القدر دوت يعني لما بيحصل ان الجنين معاد خروجه دوت بيتقدم بيحصل ايه, بيحصل اخطار كتيرة على الجنين وعلى الايه وعلى الام برضو تمام. يعني ايه لما بيحصل ولادة غير وقتها الرحم بيبقى معرض لايه الامراض كتير, والمرأة معرضة لامراض كتير, لو حصل تأخر عن القدر دوت عن الوقت دوت يحصل برضو مشاكل, بل الجنين معرض ان هو يعني التنفس ما يبقاش مظبوط وان هو يعني يتخنق ويموت عشان التنفس, او ان هو الجنين حجمه يكبر زيادة فيبقى خروجه من الرحم اصعب. فبرضو ايه التقدير في الوقت دوت في مدة مكث الجنين داخل الرحم برضو ايه بمقدر يعني بقدر الى قدر معلوم. فقدرنا فنعم القادرون نحن, ماشي, فقدرنا فنعم القادرون نحن. ويل يومئذ للمكذبين الذين ايه علموا هذه النشأة, هم خلقوا ايه من مثل هذا وابتدوا ايه من مثل هذا ومع ذلك ايه يكذبون ايه ان هو ربنا سبحانه هو اللي خلقهم هو اللي يستحق منهم ايه العبادة والطاعة ماشي. وايه وتستمر بقى رحمة ربنا سبحانه وتعالى من الخلق والخروج من الرحم الى ايه الى وجوده على الارض تمام. الم نجعل الارض كفاتة, يعني الم نجعل الارض مكانة ضم لكم ماشي. كفاتة يعني ايه, كفاتة يعني اسم المكان ماشي, بمعنى ايه الكفت اللي هو الضم. فايه الم نجعل الارض مكانا تضمكم حال حياتكم وحال ايه وحال موتكم. شوف بقى يعني ايه الارض ديت في الحياة الواحد ايه عايش عليها، وبيأكل منها وبيشرب منها وبيرزق منها يعني بيزرع فيها ويأكل ويبني فيها ويكسب ويبيع ويعيش على الأرض. ماشي. في حال حياتكم وإيه وفي حال موتكم تضمكم، قلنا إيه يعني كون ربنا شاء الله يجعل إن الإنسان بعد ما يموت يأمر الله عز وجل إن هو يدفن، طبعا إذا في تكريم له. تمام. ألم نجعل الأرض كفاية أحياء وأمواتا، يعني إيه على كثرة عدد الأحياء والأموات. خلي بالك مش من الأدمين بس، يعني الأرض بتكفي الأحياء، يعني إيه آدميين وجمادات وحيوانات. أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات، عشان إيه تثبت الأرض فلا تميد بكم. ده برضو إيه من نعم ربنا سبحانه وتعالى، وجود الجبال دوت يثبت الأرض ويجعلها إيه لا تضطرب ولا تتحرك، فتكون إيه مهيئة للحياة عليها. وأسقيناكم ماء فراتا، تمام، أسقيناكم ماء عذبا من الإيه من الأمطار. تمام. وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين الجاحدين بهذه النعم، التي يعلمون أن الله عز وجل هو الذي أنعم عليهم بمثل هذا، ثم يجحدون ويكذبون بنعمة الله عز وجل ولا يشكرونها حق شكرها، وإيه لا بل إيه ويعصون الله عز وجل بها. يعني يكون إن الواحد أول حاجة يبقى إيه مش مقدر للنعم، دي ايه دي مصيبه كبيره. ماشي. واحد ايه لما يرى النعمه زائله عن احد يعرف ايه فضل بقى النعم اللي هو فيها، لما يروح مستشفى ويشوف مثلا المرضى يعرف فضل الصحه اللي هو فيها، يشوف فقراء يعرف ايه الفضل المالي اللي هو ربنا سبحانه وتعالى رزقه اياه، لما يشوف المشردين واللاجئين وكده يعرف ايه فضل ايه نعمه الامن اللي هو قاعد فيها. لما يعني أول حاجة أن الواحد إيه يشعر بالنعم ديت، بعد كده لا يقدرها حق قدرها، فدي إيه دي مصيبة. تمام. دي حاجة بقى أن هو إيه لا يستعين بها على طاعة الله عز وجل. من حق النعم، حق شكر النعم، أن الواحد إيه يستعين بها على إيه طاعة الله عز وجل. تمام. يعملوا آل داود شكر، يعني إيه يعملوا فيما إيه أعطاكم الله ويسر لكم، اعملوا فيه شاكرين الله عز وجل. المصيبة بقى أنه هو إيه يعني لا يقدرها ولا يعمل فيها بطاعة الله عز وجل، المصيبة أنه هو كمان إيه يعصي بها، يعني بدل ما يصر في النعم في مرضاتي وليها ومسديها أنه هو إيه يعصي بها كمان، يعني يستعين بنعم الله عز وجل على إيه معصية الله عز وجل. وأنت حتى أنت تيجي تشوف حتى اللي بيعصي مش هيعصي بشيء إلا والله عز وجل هو الذي رزقه إياه. فإيه فويل يومئذ إلى المكذبين الجاحدين للنعم التي أنعم الله بها عز وجل. يقال لهم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. ماشي. يبقى إيه انطلقوا دوت إيه مقول قول، يعني يقال لهم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، أو ينطلق بهم الحقيقة، يعني هو ينطلق بهم، إن إيه أول ما يؤمر بهم إلى العذاب تبتدرهم إيه ملائكة العذاب وإيه تأخذ بهم إلى النار. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، يعني إيه هو إيه طبعا هو ظل النار، ظل عظيم كأنه إيه يتشعب إلى إيه ثلاث شعب. لا ظليل، يعني ليس هو ظلا إيه في الحقيقة، ولا يغني من اللهب، يعني إيه ليس باردا كما إيه يكون الظل، فلا يغني من اللهب ومن الحر. إنها هي النار ترمي بشرر كالقصر. وفي إيه يعني النار أول حاجة النار إيه مخلوق لله عز وجل عظيمة جدا. حديث إن إيه إن لما يلقى فيها يعني يسمع لها صوتا فيقال ما هذا، قل إيه حجر ألقي في النار من 70 خريفا لا لسه ايه وصل لقعرها. طبعا ايه شيء يعني ايه يعني لا تتخيله الاذهان. الشراره الواحده انت مثلا ايه بتيجي حاجه مثلا حطبه بتتحرق ولا حاجه وايه النار بيبقى ليها شراره كده، تخلي الشراره الصغيره ديت شراره النار، الشراره الواحده قد الايه قد القصر، كانه جمالات صفر. يعني ايه قصر كانه ايه او كان الشر كانه جمالات، يعني ايه جمع جمع ايه جمالة، تمام، زي ايه حجر وحجارة، تمام، جمع جمالة بقى جمالات، يعني كانه ايه فئات يعني او اعداد كثيرة من الايه من هذه الجمال، جمالات صفر يعني صفر يعني ايه يعني سود، صفر يعني سود، لان ايه الابل اللي كانت تعرفها العرب اللي هي السود كانت بتبقى مشوبة في صفر بصفرة، ماشي، فهي صفر يعني سود، كأنه جمالات صفر أي سود. هي طبعا يعني كون حجم النار قد ايه وهول عذابها قد ايه وعدد خزانتها وانواع العذاب اللي فيها، طبعا كل شيء دوت يعني ايه وصف بعضه في القرآن والسنة، وايه يعني يتخيل بقى في مثل هذا. ويل جمالات يعني جمع جمالة، جمالة جمع جمل، ماشي، يعني كأنه جمل جمع يعني، ماشي. ويل يومئذ للمكذبين بهذا العذاب وبهذه النار. هذا يوم لا ينطقون، يعني ايه لا يتكلمون، ماشي، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يعني لا يؤذن لهم في الايه في الكلام فيعتذرون. طبعا ايه يوم القيامة طبعا ايه يوم طويل يكون فيه احوال كثيره، فاحيانا ايه ينطقون يتكلمون فيه واحيانا ايه لا يتكلمون، تمام. عشان في ايات فيها ان هم ايه تكلموا، تمام، وحاولوا ان هم ايه يعتذروا عن نفسهم. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يعني لا يؤذن لهم ولا يعتذرون، تمام، يعني مش هيعتذروا عشان لم يؤذن لهم، ماشي، مش يعني مش اللي هيحصل ان هم لن يؤذن لهم عشان كده ايه مش هيقولوا العذر اللي عندهم، لان هم اساسا ما عندهمش عذر، تمام. دي حته يعني برضو ايه بتفهم من النحو هنا. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يعني ايه هم اساسا ليس لهم معذره او حجه يدافعون بها عن انفسهم فيعتذرون بها. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، يعني يقال لهم هذا يوم الفصل، يعني يوم القضاء والحكم بين الخلائق، جمعناكم والأولين، يعني جمعناكم أنتم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، يعني إن كان لكم إيه يعني إن أردتم الفرار فلا فرار، إن أردتم الهرب فلا هرب، إن أردتم أن يعني تفلتوا من هذا العذاب فلا إيه فلا إفلات، إن أردتم أن تضروا الله عز وجل وتكيدوه فلا إيه فليس لكم إيه بذلك مقدرة، فإن كان لكم كيد فكيدوني. ويل يومئذ للمكذبين الذين إيه بتكذيبهم يتعرضون إيه لهول هذا الموقف. ويل يومئذ للمكذبين يقال لهم إن المتقين في ظلال وعيون، ماشي، يعني إيه مبالغة بقى إيه في تهديدهم وتقريعهم وإيه وإظهار حسرتهم، يقال لهم انظروا إلى حال الفريق الآخر بقى، إن المتقين في ظلال وعيون. خلي بالك هم ما كانوش إيه هناك، كان لا ظليل ماشي، هنا إيه إن المتقين في ظلال وعيون، هم في إيه في حر وفي جوع وفي عطش، والمتقين إيه في ظلال وعيون. وفواكه مما يجدون، صح ولا إيه؟ مما يشتهون. واحد في الدنيا بيبقى إيه لك في فاكهة في الصيف فاكهة في الشتاء، تشتري اللي بتلاقيه ماشي، لكن هنا إيه اللي بتشتهي، الفاكهة مما تشتهي. يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. التانيين ايه قاعدين ايه بي بي بيبكتوا بي بي بي يعني بيقرعوا وبي وهؤلاء يقال لهم ايه تكريما لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، يعني ايه بسبب ما كنتم تعملون، يعني ما كنتم تعملونه في الدنيا هو الذي ادى بكم الى ايه الى هذا إيه النعيم وهذا الثواب. إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين، يعني هذا جزاؤنا لمن إيه أحسن وأطاع، ويل يومئذ للمكذبين، اللي يكذب بالثواب يكذب بثواب الله عز وجل فيحمله هذا على إيه إساءة العمل، لأنه لا يرجو مثل هذا الثواب تمام، فيكذب به فويل إيه فويل لمن يكذب بمثل هذا الثواب. قلنا إيه في سورة الأعلى وفي سورة الليل وكذب بالحسنى، قلنا من معاني الحسنى اللي هي ايه الثواب الحسن والجنة، فلما كذب بهذا الثواب والايه والمثوبة الحسنة حملوا ذلك على ايه على إساءة العمل تمام، لانه لا يرجو ايه ثوابا من الله عز وجل. ويل يومئذ للمكذبين يقال لهم كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون. طيب الموقف كله في ايه يوم القيامة صح؟ طيب يوم القيامة يقال لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ها حد يعني حد فاهم إيه المشكلة؟ إن هو الموقف دوت في القيامة صح؟ كلوا وتمتعوا قليلا دوت إيه؟ كلوا وتمتعوا آه يعني أنتم كان حقكم أن يقال لكم في الدنيا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون تمام، يعني هذا التمتع الذي تتمتعونه تمتعا إيه قليلا، أنكم إيه أهل معصية وأهل إجرام وأهل بعد عن الله عز وجل، فهذا الذي تتمتعونه إنما هو إيه متاع قليل يزول بكم عما قريب إنكم مجرمون. بقي أنتم كان حقيقا بكم أو جديرا بكم أن يقال لكم مثل إيه مثل هذا في الدنيا، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ومجزيون ومحاسبون بما بعصيانكم وإيه وإجرامكم. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، يعني إيه جمعوا بين التكذيب وبين إيه وبين ترك الإيه الصلاة، إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون، فبأي حديث بعد القرآن وآياته وحججه وعظته ووعده ووعيده وثوابه وعقابه يؤمنون، إن لم يؤمنوا بمثل هذا القرآن فبأي حديث بعده يؤمنون. الحمد لله. الإنسان ذكر فيها إيه يعني معظمها اشتمل على النعيم، بس كان فيها ذكر الإيه العذاب بس إيه يعني آيات قليلة. سورة المرسلات العكس، يعني معظمها في ذكر الإيه العذاب وذكر النعيم إيه شيء قليل، فالسورتين إيه يعني متقابلتين شوية.